ها الأسئلة اليوم القرض كامل ولا وقت القرض؟ يقول في قوله وكان عزيزا حكيما، كلمة كان هل تعني الفعل الماضي؟ تعني الفعل الماضي وتحقق الوقوع في الحاضر والمستقبل. هو سبحان العزيز والآن عزيز وفي المستقبل سبحانه وتعالى أيضا عزيز. يقول ما صحة حديث لا تجعلوا آخر طعامكم الماء، ليس له أصل. يقول هل إذا قام الإمام لركعة زائدة ولم أقم معه فهل يجب أن أتابعه في حال سجود السهو إذا سجد بسبع ركعات زائدة؟ نعم تتابعه، لكن لا تقوم معه لركعة الخامسة في الرباعية مثلا. يقول ما حكم من ذهب بسيارته إلى ميكانيكي ليصلح شيء معين في سيارة في المحرك فوجد شيئا آخر فأصلحه بدون إذن المالك، هل يرجع؟ الأصل أنه لا يرجع، وذهب بعض العلم لأنه يرجع وسيأتي إن شاء الله في باب الوكالة. يقول قوله مع إمكانه لم يرجع، هل هذا الحكم بالرجوع يشترط له النية حين الإنفاق بأنه يريد الرجوع على الراهن أو المودع أو رب الدابة؟ على قول مصنف نعم، وذهب شيخ الإسلام أصلا إلى عدم التفريق وأنه يرجع عليه بكل حال، سواء أذن ما أذن ما أذن، سواء تعذر الوصول إليه أو لم يتعذر. نحن نبين لكم ما ذكر المصنف نعم. يقول الدواب المؤجرة يأخذ مالكها المال من المستأجر تشمل أكلها وركوبها، فما هو الفرق بينه وبين السيارة؟ السيارة لو بقيت ما تموت أو أسبوع أسبوعين متوقفة ما، لكن البعير أو الحمار إذا كان مستأجر إذا ما أتيت بطعام يهلك. يقول هل يصح دفع قيمة البنزين في حالة هرب قائد السيارة لأجره، وإذا وجد قائد السيارة يخصمه من الإيجار؟ إذا امتنع يعني لو إذا امتنع صاحب السيارة قال أنا ما أعطيك الحق معه، ما يعطيه لأن ما أحد أمرك أنك تدفع قيمة البنزين. نعم وين اللي تو راحت. نعم يقول قال سبحان إبراهيم رحمه الله للرب حق لا ينبغي لأحد من الخلق وإن جعل مع فضله أضعاف أضعاف كمن لا يصل ويتأهل أقل كمل، فهل تصح هذه العبارة كسر رب مثل ما قال مصنف ربها؟ الله عز وجل في قصة يوسف قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي يعني سيدي، فما في بأس أن يطلق الرب على المالك، ما في بأس يقول رب الدار، لكن الذي يمنع شرعا منه إذا كان محلا بالألف واللام، فما تقول هذا الرب يعني لصاحب البيت، وإنما تقول بالإضافة رب الدار رب السيارة رب الكتاب وهكذا. وفي حديث اللقطة المسلم يقول فإن جاء ربها يعني مالكها. نعم استغفر الله وتوب إليك.